Book 2 28 28 28 В гостинице жалобы. في الفندق شكاوى. في الفندق شكاوى. Душ не работает. الدوش لا يعمل. الدوش لا يعمل. Нет теплой воды. لا يوجد ماء ساخن. لا يوجد ماء ساخن. Могли бы вы это отремонтировать? أيمكنكم أن تكلفوا أحدا ليصلحه؟ أيمكنكم أن تكلفوا أحدا يصلحها؟ В номере нет телефона. لا يوجد تليفون في الغرفة. لا يوجد تليفون في الغرفة. В номере нет телевизора. لا يوجد تلفزيون في الغرفة. لا يوجد تلفزيون في الغرفة. В номере нет балкона. لا يوجد بالكون شرفة للغرفة. لا يوجد بالكون للغرفة. В номере очень шумно. الغرفة صاخبة. الغرفة صاخبة. Номер очень маленький. الغرفة صغيرة جدا. الغرفة صغيرة جدا. Номер слишком темный. الغرفة معتمة جدا. الغرفة معتمة جدا. Отопление не работает. التدفئة لا تعمل. التدفئة لا تعمل. Кондиционер не работает. المكيف لا يعمل. المكيف لا يعمل. تلفزيون سلومان. التلفزيون معطل. التلفزيون متعطل. Это мне не нравится. هذا لا يعجبني. هذا لا يعجبني. Это слишком дорого для меня. السعر عال جدا علي. السعر غالي جدا. У вас есть что-нибудь подешевле? عندكم ما هو أرخص؟ عندكم ما هو أرخص؟ Здесь есть рядом молодежная туристическая база. هل يوجد بيت شباب بالقرب من هنا؟ هل يوجد بيت شباب بالقرب من هنا؟ Здесь есть рядом пансион. هل يوجد بنسيون بالقرب من هنا؟ هل يوجد بنسيون بالقرب من هنا؟ Здесь Есть рядом ресторан. هل يوجد مطعم بالقرب من هنا؟ هل يوجد مطعم بالقرب من هنا؟